بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي نوم يدعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا No.